إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. فيا فوز من جعل التقوى عدته وزاده في سفره هذا إلى الدار الآخرة. ثم اعلموا أيها المؤمنون أنه مما لا يجوز أن يختلف فيه عاقلان أن كل جهد يقوم به المسلم في الطريق الصحيح هو خطوة موفقة في سبيل نشر رسالة الإسلام وتحبيبها إلى الناس. لذلك لا يجوز لأحد أن يحقر من المعروف شيئا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: كل معروف صدقة. فالكلمة الطيبة والبسمة في وجه الأخ وإماطة الأذى عن الطريق والمشروع الخير وقضاء حوائج الناس والموقف المثير للإعجاب والثناء والعفو عند المقدرة والحلم على الجهلة والإصلاح بين المتخاصمين إلى مئات بل إلى آلاف من الأعمال والمجهودات والمشاركات التي يستطيع كل أحد منا أن يقوم بها. يستوي في ذلك الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والغني والفقير، والعالم وغير العالم، والعربي والأعجمي، والسابق بالخيرات والمقصر. كل ذلك يصب في بحر الدعوة إلى الإسلام وإلى خدمة هذا الدين العظيم. لو أن له رجالا حتى الفكرة الناضجة والدعوة الصادقة والنصيحة الهادفة والنقد البناء والدفاع المنصف، كل هذا من أعمال الإسلام ومن شرائع الإسلام ومن علامات الإيمان. وهو كفيل إذا تحلى المرء بها أن ينجي نفسه من عذاب الله تعالى يوم القيامة، وأن تتحقق له السعادة والإطمئنان في هذه الدنيا بعدما يتحصن طبعا بصحة المعتقد وقوة الإيمان. ولسنا ننقم اليوم على المسلم إلا إهماله لهذه المعاملات ولهذه النماذج الحية من المعاملات، وتركه لمكارم الأخلاق ومحاسن الأداب التي أرشده ربه سبحانه وتعالى إليها في كتابه، وتمثلت واقعا حيا في سيرة سيد البرية عليه الصلاة والسلام، مما يدعونا جميعا ويحفزنا عباد الله لأن نتحلى بها ونتجمل بها وندفع أنفسنا إلى العمل بها لنحظى برضا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ذلك لأن الدين كما قال كثير من العلماء هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. ولله در القائل: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. عباد الله، لقد ضمت تعاليم الشرع المطهر جملة طيبة جد واسعة حول أسس العلاقات التي تربط بين بني الإنسان، بين المسلم والمسلم، وبين المسلم والكافر، وكلها متضمنة لأخلاق عالية وآداب سامية. الإعراض عنها أو الزهد فيها أو التخلي عنها مؤذن بفساد الأحوال. ومن جملة هذه الأخلاق وفي طليعة هذه الأخلاق والآداب ما جعله شرعنا المطهر حقا ثابتا من الحقوق، واعتبر إضاعته نوعا من الانفلات والعقوق، ولا يستقيم إيمان المسلم إلا بالعمل بها والسعي، ولا يكون له سعي مشكور إلا إذا ترسم خطاها وصار في شعابها. ولقد جلاها نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام لأمته جلاء واضحا وبيانا شافيا في كلمات جامعة ومعان ماتعة نافعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيه سلم عليه، وإذا دعاه أجابه، وإذا استنصحه نصح له. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه أو انصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا حديث عباد الله جميع الناس يسمع به ويعرف عنه الكثير، هو حديث جليل، والعاملون به في الناس اليوم للأسف الشديد قليل. وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قواعد التعامل، وأرصى فيه قيم وأسس التعايش بين المسلمين في الحياة وبعد الممات، في الأحزان والمسرات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الغايات والمقاصد الشريفة التي بوجودها يحفظ الوئام ويدوم الوصال ويراعى حق الإخاء. وهذا صونا لأمة الإسلام من التفرق والتمزق، وتمييزا لطبائع الجفوة من سلوكات التملق. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: حق المسلم على المسلم ستر. والحق هنا بمعنى الوجوب، وهذا خلاف من قال بأن المراد هو حق الحرمة وحق الصحبة. قال: حق المسلم على المسلم ستر، فبين أن هذا من الواجب على المسلم أن يقوم به نحو أخيه المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ستر، لا يعني هنا الحصر، وذلك لكثرة الحقوق وما أكثرها، وقد ثبت في أحاديث أخرى ذكر حقوق أخرى للمسلم. لكن الفائدة كما قال العلماء في حصر المعاني بالعدد أو التقسيم يوجب التركيز على ذلك الشيء وحفظه وعدم نسيانه وسرعة تصوره. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر الثلاثة. ففي كل مرة يذكر أصنافا من الناس غير الذين يذكرهم في المرة الأولى. والمراد هنا بالمسلم أيها المسلمون في هذا الحديث هو كل موحد أقر بالشهادتين ما لم يقع في الكفر. والمسلم العاصي المجاهر بالمعاصي هو داخل في دائرة الإسلام، فحقه ثابت إلا إذا استحل هذه المعاصي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ثبوت حقوق المسلمين بعضهم لبعض، وأنه لا يجوز لأحد مهما كان وضعه أن يسلب هذا الحق أو أن يطع هذا الحق أو أن لا يعير لهذا الحق اهتماما ولا شأنا، لأن الإسلام يجمعهم. وكلما جمع الناس في إطار الإسلام صار هناك حقوق زائدة على حق على أصل الحق الإنساني والبشري. وأول حق، وهو الذي نتكلم عليه في هذه الخطبة والتي بعدها، أول حق ذكر في هذا الحديث أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أو ألزم النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أيا كان المسلم أن يسديه لأخيه، هو أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن لا يبخل عليه بالسلام، أن لا يبخل عليه بالسلام، وأن يكون من المبادرين لإفشائه. نعم، قد يقول قائل: هل المبادرة بإفشاء السلام واجب؟ نقول: قال العلماء أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالهجر فيما دون ثلاث. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبتدئ أو يبدأ بالسلام. وهذا فيه أن ابتداء السلام ليس بواجب، يأثم المرء بتركه، لكن المبادرة إلى إفشائه والتسابق إلى بذله ونشره بين الناس محبذ جدا، يدل على طيب معدن الإنسان وسمو خلقه ونبل تعامله. وهو في هذا يكون من أخيار الناس ومن أفضل الناس، كما دل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بإفشاء السلام؟ هل الصغير أم الكبير، أم القليل أم الكثير، أم الماشي أم القاعد أم الراكب، أم الفاضل أم المفضول؟ لكن جاءت أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم تبين هذا الفقه وتجلي هذه الأحكام، فلتنظر في مضانها وليعلمها المسلم. لكن في هذا الحديث جعل البادئ بالسلام هو الأفضل وهو الأخير، إظهارا لشعار الإسلام وصونا له من الضياع والنسيان، لا كما هو معهود عند بعض الناس وفي تعاملهم الذين يظنون أنهم أولى الناس بأن يسلم عليهم لا أن يسلموا أو يبادروا بالسلام، وهذا نوع من الكبر والعياذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأثره في صحيح البخاري قال ثلاث خصال من الإسلام: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقطار، وبذل السلام للعالم. فأين نحن عباد الله من هذه الأخلاق ومن هذه النماذج الحية؟ روى مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد عن عامر أو الطفيل ابن أبي بن كعب يقول: كنت آتي إلى عمر، إلى عبد الله بن عمر، وهو من هو في مقامه وفي نسبه وفي علمه رضي الله تعالى عنهما وأرضاه، قال: فكنت أذهب معه إلى السوق فلا يمر عبد الله بن عمر بسقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فأتيته يوما فاستتبعني إلى السوق، قال: فقلت له: يا عبد الله، أنت لا تقف على بيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في السوق تتحدث، فهيا نجلس في السوق نتحدث. فقال له: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل أن نسلم على الناس بمثل هذه النماذج الطيبة، بمثل هذه الأخلاق العالية سام مجتمعهم وانتشرت بينهم الفضيلة وحل بينهم الوداد والوئام، ولذلك كان مجتمعهم مضرب المثل عبر العصور. فكذلك عباد الله، كونوا أو لا تكونوا، وقد صدق من قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، يا كريم يا جواد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحية قلما نتفكر في معانيها، وإن كان الكثير منا يقيم مبانيها. هذه الكلمة هي السلام عليك. يا لها من كلمة عظيمة، النطق بها فوز وأجر وغنيمة. فأي شر يتوقعه منك إنسان إذا كان مطمئنا من جهتك بأنه مسالم لك، ثم يدعو لك بأن يسبغ الله عليك رحمته وأن يعمك ببركاته. والملاحظ عباد الله أنه قل من تجد من لا يرد السلام، ولكنك تجد الكثيرين لا يبادرون بإفشاء السلام. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون موضع الترحيب والتقدير بين الناس فابدأهم بالسلام، فذلك أصدر أن لا تلام، وأن يحسن أو أن يحسن أن يحسن بك الظن عند الأنام. والسلام عباد الله كما لا يخفى عليكم من أسماء الله الحسنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم. وإطلاق السلام أو اسم السلام على الله هو أولى من كل إطلاق آخر، وهو سبحانه وتعالى أحق بهذا الاسم من كل مسمى لسلامته جل وعلا من كل عيب ونقص وعجز. ولو تأملنا في كلمته وفي لفظة السلام عباد الله ونقبنا في معناها ومبناها وجدناها على رأس القيم، ووجدناها أيضا تحتل المكانة الأولى في النعم. فهذا الإسلام دين الله عز وجل الخاتم الذي ختم به الأديان، مادته مشتقة من السلام، ويعني إسلام المرء نفسه لخالقه بأن يكون سلما مسالما للناس في حياته، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم لا يفتأ في كل صلاته يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ودليل خروجه من الصلاة التسليم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والمسلم لما يقرأ أو يفتح كتاب ربه فيمر على تلك الآيات المقررة لمعاني السلام وأحكام السلام وشعار السلام ومبادئ السلام وغايات السلام، يشكك بل يزهد في تلك المساعي أو في مساعي البشرية المعاصرة الداعية إلى إحلال السلام في العالم ونشره بين الشعوب تحت شعارات جوفاء ونداءات عمياء ودعاوى خرقاء. المسلم يفتح كتاب ربه فيقع بصره على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هو المراد به هنا الإيمان، والمراد به الإسلام، والإسلام عنوانه السلام. ويقول الله عز وجل لنبيه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال في آية أخرى: فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال تعالى: فاعف عنهم وقل سلام. وقال الله سبحانه وتعالى: يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى الدالة على معاني السلام وأحكام السلام، والتي تقتضي من المسلم أن يجعل حياته في هذا السلام وفي هذا الأمن الذي دعاه الله سبحانه وتعالى إليه. فعلى من يريد الجنة وأن يصل إلى نعيمها فليبادر إلى إفشاء السلام ليكون من أهلها. لهم دار السلام عند ربهم بما كانوا يعملون. والمؤمنون يوم القيامة يدخلون جنة ربهم التي هي دار السلام بالسلام أيضا، كما قال سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ورد الملك العلام هو السلام أيضا، سلام قولا من رب رحيم، وكذلك تحية الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، إلى غير ذلك من الآيات عباد الله. والحاصل في كل هذا عباد الله أن يبادر أهل الإسلام إلى التخلق بهذه الأخلاق وإفشاء السلام فيما بينهم والمبادرة إليه، يشعونه بين الناس معنى ومبنى وسلما وأمنا، حتى يبعدوا تلك المخاوف التي طالت بعض أعداء الإسلام، وأن المسلمين يرهبون ويخفون، وليس عندهم سلام، وليس عندهم أمن، وليس عندهم هدوء، وليس عندهم محافظة على الأرواح. كل هذا عباد الله إنما وقع فيه من وقع من جهل الإسلام أو حرم العمل بأحكام الإسلام. وعلى الغرب الكافر اليوم أن يراجع سياسته ونظرته إلى أهل الإسلام. نحن لا نريد أن يصل المسلمون إلى قتل الناس وسفك الدماء من غير ما سبب شرعي، فهذه الأعمال الناس الذين يقومون بها هم المسؤولون عنها، ولا يتحمل الإسلام في ذلك مسؤولية. وإنما الذي نريد أن نقول بهذا الذي سمعتم عنه أنه ينبغي أن يفهم الغرب أن دين الإسلام هو الدين الآمن، هو الدين الذي يدعو إلى السلم ويدعو إلى الأمن، ولكن مع ذلك ينبغي أن تحترم ديانة المسلمين وأن يحترم الإسلام، فالإسلام له مقدسات، والإسلام له ما يسمونهم بالخطوط الحمراء، لا يجوز لأحد مهما كان أن يتعدى على مقدسات الإسلام، لا على الله عز وجل بسب دينه، كما سمعنا في هذه الأيام من بعض الناس الذين هم من بني جلدتنا يتعدون على الحرمات، وربما سبوا الذات الإلهية، ثم يأتي من يدافع عنهم باسم حرية التفكير والتعبير. فإن هذه الأمور مرفوضة من كل إنسان، لو أتت من مسلم أو من كافر فإن هذا الأمر لا يقبل منه. لا طعن في الدين ولا في الشرع ولا في القرآن ولا في السنة، هذه الأمور تعظم وتبجل وتحترم، ولا ينبغي للإنسان أن يخوض فيها برأيه، كما أنه لا يجوز للمسلمين أن يتكلموا أيضا في الأنبياء والمرسلين، فكذلك لا يجوز لغير المسلمين أن يتكلموا في نبي الإسلام. فهذه أمور لابد أن تعرف، وهذا هو موقف المسلمين العدول من هذه القضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على المسلمين همهم، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقهم للعمل بالإسلام ظاهرا وباطنا، وأن ينشروا رسالة الإسلام وسماحته وخيره إلى من لم يعرفه من أبناء المعمورة. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.